انما عند العلماء عند القرون الاولى كلام ما هوش كده. معارك فقهيه الراجل ده يعمل ايه؟ ليه اللي حصل يعني؟ هيخرج وقت الفريضه بشروق الشمس، هيخرج وقت الفريضه. طب ما هو هيعمل يا اخواني معارك فقهيه. الامام مالك يقول لا، يقول هذا الرجل يتيمم ويصلي، يتيمم ازاي وقت الفريضه ما يخرجش؟ يعني الطهاره المائيه تروح عشان الوقت. اه الوقت اهم. بعض العلماء قال لك لو انت مسافر على الطريق، كثير من العلماء مسافر على الطريق وجي وقت المغرب خلاص، على هذا الطريق مسافر على الطريق وجي وقت المغرب، المغرب ده على 10 دقائق وانت ما صليتش العصر، وما ينفعش انك تصلي فريضة على في العربية، لان العربية هتغير القبلة بتاعتها وانت قاعد ما فيش ركن القيام. قال لك لا، لو الوقت هيخرج صلي العصر في العربية. طب والقبلة الوقت اهم، طب الركوع والسجود الوقت اهم، يعني خروج الوقت اخطر من القبلة والطهارة المائية والركوع والسجود. وكم منا يتهاون في هذا الامر، حينما سمع كثير منا فتوى الشيخ ابن باز ان اللي يظبط المنبه على 8 الصبح ميعاد الشغل او الكلية وهو نايم بالليل، فقالوا ما حكمه؟ فقال كافر. كثير مننا قال ايه التشدد ده؟ هو احنا مش فاهمين اصلا ابن باز بنى الفتوى دي على ايه؟ بنى الفتوى دي على ان ترك الصلاه عند فريق من العلماء، اللي ترك صلاه واحده متعمد، اللي ترك وقت صلاه حتى خرج الوقت متعمد، فهو الوقت ترك وقت صلاه الصبح متعمد من الفجر لحد الشروق، ابن باز كافر على هذا القول بناه. كانوا ياخذوا الدين باقوى ما يستطيعون، واذ نطقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم، فيه خذوا ما اتيناكم بقوه. لازم نبقى ملتزمين اقوياء، ملتزمات اقوياء، مؤمنين اقوياء. ربنا يحيى اللي عنده 3 سنين يا يحيى خذ الكتاب بقوه، واتيناه الحكم صبيا، اطفال اقوياء، قوه في دين الله. الدين كده، الدين مش عايز ناس واهنه، مش عايز ناس مستكينة، مش عايز ناس مشغولة بنفسها عن الله سبحانه وتعالى، عايز ناس بوجود قلبها يا الله. يا اخواني نرسيس ظل يعبد في الصومعة طيلة حياته ولم يصل الى الله، وحنظلة في ساعة واحدة وصل للفردوس الاعلى. القضية قضية قلبك شكله ايه وانت بتعبد، وجهة قلبك. كثيرين من الناس تجدهم مشغولين بالعبادة بالدعوة بالعلم وهو حقيقة مشغول بنفسه مش مشغول بالله. لو شغل بالله، لو شغل بالله لكان له حال آخر. انك تنشغل بالله سبحانه وتعالى، انك تشغل بالله. الدين ما هوش لعبة، الدين ما هوش لعبة، ما هوش لعبة. الصلاة ما هيش لعبة، الوضوء ما هوش لعبة، الطهارة ما هيش لعبة. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري ومسلم، من اقتنى قلبا، من اقتنى بقى الكلب قنية، يعني الكلب بقى كنز بالنسبة له، زي المحمول، زي سلسلة الذهب كده. من اقتنى كلبا غير كلب صيد، الا كلب صيد او ماشية او ارض، يعني كلب حرصة او كلب صيد، فانه ينقص من اجره كل يوم قيرطان، فانه ينقص من اجره كل يوم قيرطان. هو مين اللي بيكسب القيراط اصغرهما مثل جبل احد؟ زي حديث صلاة الجنازة او الجنازة، القراط زي جبل احد، اصغرهما مثل جبل احد. هو مين اللي بيكسب قراطين اصلا؟ وبالذات لان الكلب ده نجس، لو غسل بماء البحر فهو نجس، نجس لا تطهره شيء. فالكلب لو هينجس ثيابه وهينجس الارض وهينجس بدنه، وهم دول الشروط الثلاثة للطهارة في الصلاة. فده استهان بالطهارة، استهان بالطهارة اللي عمت اكثر سبب لعذاب القبور، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم الاستنزاف في البول، يعني عدم الطهارة. فقه الطهارة للاخوة يعني بتستقل بيه دهوات، تستقل بيه. اكبر سبب لعذاب القبر هو الجهل باحكامه، اكبر سبب لعذاب القبر. والراجل اللي اقتنى الكلب بسبب نجاسة الكلب والاستهانة بالطهارة، نقص من اجله كل يوم قرطان. هو مين اللي عنده قرطان اصلا بيكسبهم كل يوم غير السابقين اصلا؟ لما يقول لك اللي يمشي مخالف، اللي يكسر اشاره مثلا 100 جنيه غرامه، اللي يمشي مخالف لا 4 سنين سجن، ومش عارف يدفع قد ايه. ليه؟ ده قطم وسط بقى، ده قطم وسط. هو المعنى ان عمله بيحبط بس بطريقه فيها تنكيل بيه والعياذ بالله. الدين ما هوش لعبه، الدين ما هوش لعبه. ابو بكر الصديق كان يقول: اخشى ان تركت سنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ازيغ سنه واحده بس. ما هيش لعبه. كما قلنا اثر الصحابي في اول الخطبه لما ما رضاش ياكل، ليه ما اكلتش؟ ليه؟ لم اجد اثر كفيه يا رسول الله.